فضيلة الشيخ، كنا في الحلقة الماضية قد استهلينا رسالة للمرسل أبو عبد الله، وقد طرحنا سؤاله الأول، ولكن بقي في رسالته تقريبا 3 أسئلة. كان هو شاب ويقول أنه عاد إلى الله سبحانه وتعالى بعد فتور لمدة 2.5 سنين. سؤاله الآخر يقول: وهل يجب علي صلاة الصلوات التي تركتها في ما مضى والتي ذهبت وأنا عازم على التوبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن ترك الصلاة متكاسلا مع إقراره بوجوبها، قد اختلف العلماء فيه إذا تاب إلى الله هل يقضي الصلوات التي تركها قبل التوبة أو لا يقضيها، هذا بناء على حكم تارك الصلاة متهاونا. من ذهب إلى أنه يكفر الكفر المخرج من الملة فإنه لا يقضيها ولكن يحافظ عليها في المستقبل، ومن قال إنه يكفر الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة فإنه يقضي الصلاة إذا تركها وتاب إلى الله عز وجل. والراجح والله أعلم هو القول الأول، أنه إذا ترك الصلاة متهاونا بها أنه يرتد عن الإسلام، قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، في حديث آخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. هذا هو الراجح والله أعلم. فبناء عليه لا يقضي الصلوات التي قبل التوبة، وإنما يحافظ عليها بعد التوبة، والله يتوب على من تاب. نعم. سؤاله الأخير في هذه الرسالة يقول: هل يجب علي أن أحج مرة أخرى؟ كما ذكرنا سابقا، هل من ارتد عن دين الإسلام ثم تاب تبطل أعماله التي قبل التوبة فيعيد الحج على هذا، يعيد الحج على هذا القول. أما على القول الثاني أنها لا تبطل إذا تاب إلى الله ترجع إليه، فهذا يكفيه الحج الأول. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: حضرت لأداء العمرة مع الوالدة ومعها نساء، هل علينا طواف وداع بارك الله فيكم؟ نعم، طواف الوداع إنما هو في الحج، النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر به الحجاج أن لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وأما العمرة فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل لها وداعا، ولم يرد أنه أمر أحدا من المعتمرين أن يطوف للوداع، لكن إذا فعله من باب الاحتياط وزيادة الخير فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع وأرسل بهذه الرسالة مصطفى أحمد يقول: هل يختلف العذر بالجهل في الأمور المتعلقة بالعقيدة عن غيرها؟ الجهل يختلف أحوال الجاهل، إذا كان في مكان لا يصل إليه شيء من القرآن ولا من السنة ولا من العلم الشرعي فإنه يعذر إلى أن يجد من يبلغه ويرشده. أما إذا كان بين العلماء وبين المسلمين يسمع القرآن، يسمع الأحاديث، يسمع البرامج الدينية في وسائل الإعلام ويقرأ، هذا لا يعذر بالجهل، لأنه بلغه الشرع وبلغه الحق. الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. من بلغه القرآن وهو عربي يفهم معاني القرآن فإنه بلغته الحجة وقامت عليه الحجة. نعم. بارك الله فيكم. هذا أبو محمد بعث بهذا السؤال يقول: رجل مسلم حدث له حادث مروري في خارج المملكة منذ أكثر من 20 عاما، وأصبح في شلل تام، يتكلم فقط، يعيش بواسطة الأجهزة في المستشفى، أمنيته أن يزور الكعبة معتمرا أو حاجا، هل يجوز أن أؤدي العمرة أو الحج وأهبها له؟ هذا إذا كان بالإمكان حمله إلى مكة، إذا كان بالإمكان حمله إلى مكة للحج أو العمرة، ويطاف به محمولا ويسعى به محمولا وينقل إلى المشاعر في الحج، فإنه يحج بنفسه. ما إذا كان لا يمكن نقله هذا ينيب من يحج عنه، بدليل أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال لها: حجي عن أبيك. نعم. أحسن الله إليكم. انتقل إلى سؤال آخر. هذا السائل يقول: كثير من الآباء والأمهات يدعون على أبنائهم عند الزلل والخطأ، نرجو منكم كلمة توجيهية لهم بهذا الخصوص، وما حكم الدعاء على الأبناء في هذه الحالة؟ أولا نوصي الأبناء بأن يرفقوا ويبروا بأبائهم ولا يغضبوهم يحملوهم على الغضب والدعاء عليهم. ثانيا نوصي الآباء أن يرفقوا بأولادهم ويرحموهم ولو أساءوا إليهم عليهم بالعفو والصفح والتسامح وأن لا يدعوا عليهم إلا بخير، لأن دعوة الوالد مستجابة، دعوة الوالد على ولده مستجابة، فأخشى أن تصيبهم دعوته. ونوصيهم إذا حصل غضب من الوالدين أن يستعيذوا بالله من الشيطان حتى يذهب عنهم الغضب. نعم. أحسن الله إليكم. السائل عبد العزيز يقول حفظكم الله، هذا سؤالي عن قضية هي قضية الوقت والأسئلة عنها كثيرة، وهو ما حكم تحديد النسل؟ تحديد النسل لا يجوز، المطلوب كثرة النسل. النبي صلى الله عليه وسلم رغب في طلب الولد وطلب الإنجاب، قال إني مكاثر بكم الأمم. كثرة النسل بين المسلمين فيها خير، فيها قوة للمسلمين، تكثير لعدد المسلمين، وفيها أيضا ناحية اقتصادية، وهو أن إذا كثر النسل كثر العمل والإنتاج والعاملون. النسل فيه مصالح، مصالح عظيمة، لكن لو دعا داع صحي مرضي المرأة أن توقف الحمل، قرر الأطباء أن الحمل يضرها، عليها خطر في حياتها منه، حينئذ يوقف الحمل للضرورة. نعم. أحسن الله إليكم. أبو بدر من جدة يقول علي كفارة جماع في شهر رمضان المبارك في العام الماضي، وقد يأتي هذا الشهر الفضيل في هذه السنة، ولكن لن أستطيع الصيام لظروفي الخاصة وخاصة الصحية، فماذا علي لو أجلته إلى ما بعد رمضان؟ لا بس يجوز أن تؤجله إلى ما بعد رمضان، لأنه باق في ذمتك ما دمت تستطيع القضاء، تستطيع الصيام، صيام الكفارة، ولو بعد مدة أنك تؤجله يبقى في ذمتك. أما إذا كنت لا تستطيع الصيام لا حاضرا ولا مستقبلا فإنك تطعم 60 مسكينا، قال جل وعلا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل الدعاء بعد الصلاة ورفع اليدين عنده مبتدعة، وما الدليل في ذلك؟ نعم، الفريضة يدعى بعدها لا مانع، لكن لا يرفع يديه، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بعد الفريضة. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ صالح هذا يسأل يقول قريب لنا تعرض للأذى من بواسطة السحر والله أعلم بذلك، وحديثنا وسؤالي حفظكم الله يقول كيف نعالج ذلك بارك الله فيكم، حيث عرض لنا بعض الذين يتعاطون السحر ونحن خائفون من ذلك، هل نتوجه إليهم ونستفيد من أفعالهم؟ السحر يعالج بالأدوية المباحة، ويعالج بالرقية الشرعية مع صدق النية وصدق العقيدة واليقين، وسيشفيه الله بإذن الله. ولا يعالج السحر بسحر مثله، لأن السحر كفر، لا يجوز التداوي بالحرام، فكيف بالكفر؟ قال صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام، والسحر أعظم الحرام لأنه كفر، تعلمه وتعليمه والتداوي به، قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من سحر أو سحر له، لا يجوز التداوي بالسحر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز للأب أن يرغم ابنته على الزواج من شخص لا تريده؟ لا يجوز له ذلك، لابد من رضا المرأة بالزوج، ولا تجبر على من لا تريده. نعم. بارك الله فيكم. وفي هذا السياق أيضا هذا السائل يقول هناك عادة منتشرة وهي رفض الفتاة أو والدها من يخطبها لأجل أن تكمل تعليمها أو حتى لأجل أن تدرس لعدة سنوات، فما حكم ذلك؟ هذا فيه ضرر على المرأة، إذا فاتها الزواج فاتتها سعادة الحياة، فاتتها الذرية، خسرت خسارة كبيرة لا تعوض. أما المال إن الله يأتي به، والدراسة ليست عذرا، لا تتنافى مع الزواج، وكذلك التدريس إذا كانت مدرسة لا يتنافى ذلك مع الزواج، تتزوج وهي تدرس، تتزوج وهي مدرسة، ويخبر الزوج بذلك عند العقد، فإذا تم العقد والزوج قد رضي بأنها تدرس أنها تدرس لا بأس، ولا يفوت الزواج فإن ذلك مضرة على المرأة. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم. أحسن الله إليكم. أبو ناصر من الرياض يقول لي 5 سنوات لم أزكي زكاة ذهب، هل أزكي دفعة واحدة أم لابد من دفعها في كل سنة بحد ذاتها، حيث أنه زكاة حلي المرأة. حلي المرأة إذا كان لللبس والاستعمال ليس فيه زكاة، والحمد لله عند جمهور أهل العلم، إلا من أراد أن يبري ذمتها ويخرج من الخلاف فإنه لا بأس زكي، لكن يحسب زكاته عن السنوات الماضية كلها ويخرجها. نعم. سؤاله الآخر يقول: لأحد الأقارب مريض ولقد أرهقته مصاريف العلاج، هل يجوز أن أعطيه من الزكاة؟ إذا كان قريبك فقيرا تاجا لا يستطيع أن يعالج نفسه إلا بالإعانة تعطيه من الزكاة، لأن الزكاة له ولأمثاله، قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهذا يعتبر من الفقراء أو من المساكين، ومع أنه قريب فيكون لك أجران، أجر الصلة وأجر الصدقة. نعم. هذا السائل بارك الله فيكم محمد صالح من تبوك يقول: أرجو من فضيلتكم توضيح قوله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. معنى سنة حسنة هي أحيا سنة قد تركت، فإذا أحيا سنة قد تركت فإنه يكون سنة في الإسلام سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها. والحديث جاء على سبب، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم عليه أناس محتاجون، فقراء محتاجون إلى الإعانة، النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة رغب فيها، فجاء رجل بصرة من النقود قد أثقلت يده من كثرتها ووضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس تتابعوا الصدقات، فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. الصدقات هذه مشروعة، ولكن قد يتكاسل عنها الناس، فإذا رأوا من يبادر إليها بادروا اقتداء به، يكون سن لهم سنة حسنة وهي المبادرة للصدقات والإنفاق على المحتاجين. أما أن يحدث في الدين ما ليس منه يقال هذا سنة حسنة، هذه بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل حفظكم الله أبو سالم من المدينة المنورة، يقول: يسأل عن شرك السرائر، ما هو وما هو شرك الأصغر؟ شرك السرائر هو الشرك في النيات والمقاصد، وهذا يكون بالرياء والسمعة، الذي يعمل العمل الصالح ظاهره أنه لله، ولكن هو في نفسه يريد الرياء، يريد المدح والثناء، فهذا هو شرك السرائر، أنه لا يعلمه إلا الله. الناس ينظرون إلى الظاهر ولا يعلمون ما في الباطن، لأنه سر ويعلمه الله سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أو السائلة أم عمر تقول: تصلني بعض الرسائل عن سور القرآن الكريم بأن لها فضائل، مثلا يقول: اقرأي سورة الواقعة تمنع الفقر، اقرأي سورة الملك تمنع عذاب القبر، وهكذا، ما صحة ذلك؟ لا تقبلي ما يأتي في الجوالات حتى يذكر المصدر الذي أخذ منه الحديث من كتب الحديث المعتبرة، إذا ذكر المصدر ووثقه فالحديث مقبول يعمل به، أما أنه يأتي بحديث لا أصل له ولا يبين من أي كتاب ولا من خرجه، هذا لا يجوز العمل به، لا في الجوالات ولا في الكتب ولا في غيره، ولا في المواعظ ولا في النصائح ولا في المحاضرات ولا في أي شيء، لابد من توثيق الأحاديث من مصادرها الصحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. أبو سامي من عرعر يقول: إني أجلس بعد صلاة الفجر إلى الشروق، ولكني أنام وأنا جالس، ثم بعد موعد الشروق أقوم وأصلي ركعتين. السؤال: هل لي أجر من جلس يذكر الله إلى أن تطلع الشمس؟ نعم، إذا غلبك النعاس وأنت جالس أنت على عملك الحمد لله، وطهارتك باقية تصلي إذا ارتفعت الشمس. صحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون، فدل هذا على أن النعاس من الجالس أنه لا ينقض الوضوء. نعم. سؤاله الآخر يقول: بالنسبة لعملية المرور من بين المصلي، هل يؤثر على صلاته حتى لو مد يده؟ هذا يؤثر على الصلاة، يأثم المار ويأثم المصلي إذا مكنه من المرور وسمح له، ولكن ينبغي يراعى أنه إذا مر من وراء سترة فلا يضر، أو مر بعيدا عن المصلي ثلاثة أذرع فأكثر هذا لا يضر، أو المأموم يصلي خلف إمام فإن سترة الإمام سترة للمأموم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا محمد يحيى يقول: أنا صاحب محلات تجارية وعقارات، هل هذه عليها زكاة بارك الله فيكم، وهل لي أن أزكيها وإن كانت تأخرت سنتين؟ إذا كنت تريد المحلات للتأجير فإن الزكاة تجب في أجرتها، إذا مضى عليها حول من العقد وجبت فيها الزكاة لسنة أو لأكثر، أما هي في نفسها فلا زكاة فيها إلا إذا نويت بيعها، إذا نويت بيعها صارت من عروض التجارة تقوم وتزكى، لكن إذا ما نويت بيعها وإنما تريد استقلالها واستثمارها بالأجرة الزكاة تكون في أجرتها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الطالب يدرس الجامعة محمد صديق يقول: هل يجوز عند سؤال الله عز وجل أن نقول بجاه نبيك أن توفقني في امتحاناتي الدراسية؟ هذا بدعة، السؤال بالجاه أو بالسؤال بالجاه أو بالذات ذات الشخص هذا بدعة ومحرم، لأن هذا لم يرد به دليل لا من الكتاب ولا من السنة، نسأل الله مباشرة بدون جاه أحد. نعم. أحسن الله إليكم. أبو ياسر من مكة المكرمة يقول: اشتريت أرض سكنية لغرض إعمار هذه الأرض، ولكن في نيتي أني لو وجدت أرض في موقع أفضل وبسعر مناسب بعت هذه الأرض وأخذت في المكان الذي هو أفضل، فما حكم ذلك؟ هل عليه زكاة؟ إذا لم تعزم على بيعها ليس بها زكاة، إذا كنت مترددا هل تعمرها أو أنها إن جاء بها قيمة مرتفعة تبيعها وتشتري في مكان آخر أنت متردد لا زكاة فيها. بارك الله فيكم. يقول: ما المقصود باللغو في اليمين، حيث إذا ذكرت أو قلت لأحد حلفت عليك بالله العظيم أن تجلس، هل هذا من لغو اليمين؟ إذا قصدت عقد اليمين صار يمينا منعقدا، أما إذا جرى على لسانك من غير قصد هذا من لغو اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالمدار على النية، إذا نويت عقد اليمين وأتيت بلفظه ثم فإنه تجب عليك الكفارة إذا حنست فيه، أما إذا جرى على لسانك من غير قصد أليس فيه شيء. نعم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال حفظكم الله. هذا أبو عمر يقول: أنا مقيم في المدينة المنورة، أريد أن أؤدي العمرة من جدة لزيارة أخي في جدة، هل علي شيء أو يجب علي بنية العمرة من المدينة المنورة؟ نعم، إذا مشيت من المدينة تريد العمرة فإنك تحرم من ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، وذو الحليفة أبيار علي المعروفة عند الناس، ولا تتجاوزها بدون إحرام، وتمر على جدة كما ذكرت وأنت محرم، تلتزم بالإحرام، إذا أنهيت مهمتك في جدة تذهب إلى مكة وتؤدي العمرة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.